أخذ الكتاب حقه وخلص. التعجب إيش؟ بسم الله هذا باب التعصب. نعم. الإنسان العربي فيه ناس فساد التعصب، ولكن النحاة ما بوابوا إلا لصيغتين، صيغة ما أفعل وصيغة أفعل به. وأما في أسماء غالبا يعني تعذب، ولكن ما بالله إيه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ هذه الآية اسم تعذب لله بره فارسا هكذا، ولكن ما بالله إلا لصيغتين، صيغة ما أفعل وصيغة أفعل به. هيطلع هذه الصيغتين. هذا باب التعذب، ولاهو كما قلت لكم، وللتعجب عبارات كثيرة، نحو كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وأحياكم، وكذلك سبحان الله إن المؤمن لا يجوز، هذا أصل التعجب، وكذلك لله دره فارغ، والمبوب له منها في النحو اثنتان، إحداهما ما أفعله نحو ما أحسن زينب. وأما ما فأجمعوا أجمع النحويون على كليتها، على أنها اسم ليست حرف، لأن في أحسن ضمير يعود عليها، والضمير لا يرجع إلا إلى الاسم. واضح. وأجمعوا على أن ما هذا مبتدع، لأنها إيش؟ مجردة للإسناد إليها. ثم قال في بويه هي نكرة تامة بمعنى شيء، وابتلي به لتضمنها مع التعجب، معناه وابتلي به المسمى للابتلاء بالنكرة التعجب. لا تعرفون أن التعجب لا هذا المتوّر للابتلاء بالنكرة هنا بالتعجب. لا لا لا تتكلم عن السيف، قال كما ونكرتم وقال هذا الذي قاله في بول. وما بعدها خبر وموضعه الجمل اللي بعدها رفع مقارنة فشل، هذا انت بعد قول نفسك مقارنة فشل هي معرفة ناقصة بالعلى الذي، وما بعدها صلة فلا موضع له في الأرى، أو ذكرة ناقصة وما بعدها صفة ومحله رفع، وعليها وعليه ما عن القبيل هذا، فالخبر محذوف وجوبا اي شيء عظيم. ايش معنى شيء؟ ايش معنى شيء هذا؟ ذكر ذكر يا حبيبي اسمع شيء الموطولة ذكر الموطولة ذكر هذا هو ما تكون موطولة معرفة والخبر محذوف المصور غدير. لا ايش مصور تاجي ذاك اذا كانت موصولة يستحتاج الى المصور لا تقول لها لانها مبتدا وخبرها محذوف في قبل ايش مصور اي مصور حد الخبر. ما تحتاج الى مصور. تحتاج الى معرفته اساسا وحتى ما يعلمون ذلك. الذي حسن زيد اليالي شيء شيء عظيم هذا الخبر. هو الاسم الموصول يسمى معرفه ناقصه؟ لا يسمى ناقصه. الناقصه اذا جعلتها نكره موصوفه. هذا ما قاله الاخمش هنا. لا هذا غير. ما بدا الاختص قال معرفه. معرفه ناقصه قال. اذا كان بمعنى الذي. لا اخي ابدا. ما هو نكره ناقصه. معرفه معرفه. الذي ذكر معرفة ناقصة هو قال ما لا يسمى ناقصة. إذن هذا إنها لا توقف كلام كلام لقطش هذا مردود. لا أقول لك هذا معنى نكرة ناقصة. أنت اسألني. طيب. أنت لا تدعي معرفة ما لا تعرفه. أنت لسه طيب. هذه قرأته في كتب غير الكتابات. النكرة الناقصة والنكرة التامة كلها أعرف الفرق بينهما وأنت ما تعرف الفرق بينهما. طيب أنا أسألك عن المعرفة. لا ما تسأل. أنت تجادل. أيوه لا أجادل. أنا الحمد لله لي 70-60 سنة أدرس. ما شاء الله. أسأل أعرف حالة التلامذة، أعرف المعطيات بين التلامذة والأشياء. أنا أعرف الطوال الذي يطلب الجواب. والسؤال الذي يعني نعم ها انا اسرع عن قبل حتى لا اسالني ما تكلم لما قلت هذا قلت لك كذا اسرع عن قول الاخفش لا قول الاخفش قولان قول الاخفش قولان اعرفه القول الاول انها معرفه موصوله ناقصه قال ما هو ناقصه هو قال هنا يا اخي هذا ذكرت نكره ناقصه غير مطابقه هو يكفى أو نكرة أو ناقصة معناه أو نكرة ناقصة نعم. الموصول لا يقال له لا يقال له ناقصة أشوفك معرفة ما تريد المعرفة تريد الجدال بس رجع لغير المعرفة أنا قصد قال هي معرفة على الذي وما بعدها صلة ولا موضع له أو نكرة ناقصة وما بعدها إيش؟ نعم صفة. النكرة الناقصة هي النكرة التي تحتاج إلى الصفة الناقصة ولذلك تسمى ناقصة. إذن هنا كتاب ليس كتب هنا؟ إيه؟ كتاب هنا مكتوب كده غلط إيه؟ إيه؟ هذا عندنا معرفة ناقصة إيه؟ مكتوبة هذه هنا أيوة هنا أول مسألة وما بعدها من الجملة الفعلية خبر معرفة الناقصة معناه والموصول الموصول هذا الناقصة ولا تحتاج وش تسمى ناقصة ولا تحتاج إلى صلة هذا وما بعدها صلة فلا موضع له أو ذكرته ناقصة ذكرته ناقصة كمان الموصوفة وأما ذكرته تامة أن قاله سبويا هذا معناه لا تحتاج إلى صلة خبر محذوف شيء عظيم قال لك محذوف وجودا كمان واما افعالك احسن فقال البصريون الكتائي فعل لنزوله معنى المتكلم دون الوقاية نحن ما أفقرني إلى رحمة الله تعالى وهذا المذهب هو الصحيح ففتحته بلاء كالفتحة في ضربة من زيهم ضربة عمر وما بعدها مفتول به وقال بقية الكوفيين اسم لقولهم ما أحيث له وفتحته إعراب كالفتحة في دين الحجة وذلك لأن مخالفة الخبر للمبتدا تقتضي عنده نصبه عند الكوفيين فلا تفاضل إيش معنى هذا الكلام؟ زيد هذا إيش معنى؟ زيد اخترع الكوفيين هذا الزيد ايش معنى؟ كلام فاضي هذا. هذا ما استبرا به. ايش يحبون لا يعرفون. أنا قالوا لك أفعلها هنا ليست شعر، قالوا له اسم مبتدأ موصول. أيوة نعم. ليه؟ ليش موصول؟ لأن عند الكوفيين مخالفة الخبر المبتدأ تقتضي نصبة سيدنا. سيدنا هذا بمعنى إيش؟ سيدنا هذا هو المبتدأ تقتضي مخالفة الخبر المبتدأ. مخالفة الخبر المبتدأ تقتضي عندهم عند الكوفيين نصبة أصبح خبر. لا. اللي هو زيدان والله. لا. حسن زيدان. لا. إذا ما تقول؟ مثلاً هذا كتاب خبر. هذا الكتاب حق. أحسن فيها معنى التعجب. زيد منصوب على التشبيه. إذن على رأي الكوفيين ماذا نقول في عربي أحسن؟ مبتدا. أحسن مبتدا ولا خبر؟ أحسن. يقول مبتدا ولا اسم إيش لا؟ يقولون فتحته وفتحة إعراب. لا. اسم. يقولون لا. أقول لك هذا مذهب مشروع. نعم لكن ما ليش. لا. زيدن عندك. ذلك لأن مخالفة الخبر المتبع. نعم. عند نصر. على رأيك في أن نقول مرفوع بالفتح نيابة عن الضمة. على كلامنا المرجوح لا أحسن زي ما قال عمر يعني. أمني على الفتح على ربع الخبر. فتح إعراب ليس فتح بناء. وزيد عنده مشكلة. هو يقول أحسن عندنا كوفيين معناته اسم ليس فعلا. لا في أحسن. معنى الاسم من الشيخ زيد ما في إلا هو طول أبدا. إيش هو؟ وقال له يقول لك ما يروح يعني تجيب له كمبتدا. تبغي كذا بيجاه. التعجب. ثلاث يعني مخرب يعني شو مدار خرب؟ ما عنده من تقول شو مخرب؟ وزيد مخرب. لا الكلام المرجوع كلام الكوفي. لا نحن ما لنا الكلام. إيه. ما قال الحاجة. ما قال الحاجة. كلام مصري هذا. كلام. الراجح بس. ما تعجبين مبتدا وأحسن فعل ماذا والفعل هو جملة خبر غير معلوم به منصوب. كلام مشروط. يلا مخالفة الخبر للمبتدا تقتضي عنده الإصباح. نصب الخبر. لا. وأحسن إلا ما هو كلمة على رفع المبتدا. نعم. وأنت من الوباء. وزيد عنده مشبه بالمفعول به. نعم. الصيغة الثانية أفعل به نحو أحسن بزيد وأجمعوا على فعلية الأفعيل. ثم قال البصريون لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر. هو هذا أفعل لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر وهو في الأصل فعل ماضي على صيغة أفعل به على صار ذاك ذا فأغد البعير بمعنى صار ذا ودا ثم وجدت الصيغة فقبح إسلام صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر فزيدت الباء في الظاهر هي صار على صورة المفعول به كمر بزيد كان الباء زيد الثاني على تسجيل الثاني على فعل الأمر فاعل مفعول فاعل إلا إذا في ذلك دودة الباب ليصير على صورة هذا هو الفعل هذا يا فعل على صورة المفعول على صورة المفعول هذا الفاعل هذا على صورة المفعول به كبر في المزج يصير الضمير عائد على ايش يصير الضمير عائد على ايش على الفاعل يدة الباف الفاعل ليصير الفاعل هذا على صورة المفعول به كبر في المزج ولذلك اقدمت بخلافها في وكفى بالله شهيدا ويجوز تركها لقوله كف السيب والإسلام للمرء واحد لأما هذه لازم هي فعل بزيد واضح والصيب والإكرام للمن إلهي وقال الحرار الجزاز تمخصر من الجزاز وقال الفرام والجزاز والزمخسر وابن كيسان وابن حرور لفظه ومعناه الأب وفيه ضمير والباب للتعبية ثم قال ابن كيسان الضمير للحس وقال غيره للمخاطب وإنما التزم إفراده لأنه كلام جرى به المثل ولو فوطر به الجماعة مسألته ويجوز حذف التعجب المتعجب منه في مثل ما احتلاه وإن دل عليه دليل كقوله كقول الشاعر كقول الشاعر ربيعتا خيرا ما أعف وأكرم حذف المتعجب منه حذف فيها ما أعفها وأكرمها وهذا جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعتا خيرا ما أعف وأكرمها أي ما أعفها وأكرمها وفي أفعل به أما يجوز حذفه إن كان أفعل معطوفا على آخر مفتول معه مثل ذلك مثل ذلك المحذور يعني قوله أسمع بهم وأبصر نعم وأما قوله حميدا وإن يستغني يوما أجنون إيش الساد كونه لم يعطف عليك لله لم يعطف كيف نعرف يا شيخ لا يسمع بهم وابصر قلت تعالوا اسمع من زوجي وابصر بهم نفسه نفسه امر ومعناه الخبر ومعناه بار هذا بهم هذا فاعل هذا اسمع فعل ماضي يعني فيه نعم بمعنى الماضي ما شفت الإعراب اللي يسموه هنا أنا أعرف الإعراب الثاني أنت عم أحسن لا ما أحسن هذا فعل مفعول وهو ما فعل بس ما هذا ما أخذنا إعراب لا إعراب أحد لا إعراب أحد قلت الماضي مبني على السكون أبد لفظه لفظه أبد ومعناه التعجب ماضي خبر ومعناه الخبر بمعنى ما أسمعه ما أسمعهم وأبصرهم انتبه هو فاضي أي نعم قدمنا آلة عندك ولا عبد الحميد كان يا ثالث لا هذا عبد الحميد الحمد لله الله يسلمك الحمد لله ما نبغاك يا توضعي في هذا ما نبغاك يا نحن الضعفاء توفاق لأنك قال المصريون هذا الإعراب الذي نعربه به نبضه نبض الأمر ومعناه الخبر الماضي وهما في الأصل فعل ماضي على صيغة يفعل بمعنى صار ذا غدة ذاك ذا هذا ما فهم؟ سيطولة مسألة قل من هاتين الشعلين ما أفعل ما أفعل به مبلوع الصرف لا يتصرف لا يستخرج منه ما اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا المضارع ولا الأمر فالأول نظير تبارك لا أفعله وعسى وليس والثانية نظير هب هذا بمعنى اعتقد وتعلم بمعنى اعلم وعلة جنودهما تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان مستحق الوضع ولكن ما وضعوه العرب الذي يوضع له ليس بالإشارة كان بعد التعجب كان بحق العرب وضع له الحرف لكن ما وضعه مسألة كمان ولعدم تصرف هذه الفعلين امتنع أن يتقدم عليهما مفعولهما لا يتقدم عليهما مفعولهما مفعولهما وأن يفصل بينهما بغير الظرف ومجرور لا تقول ما زين أحسن بالتقليد ولا بزيد أحسن ويقيل إن بزيد إلا بزيد مسعود وكذلك لا تقول ما أحسن يا عبد الله زيد بالنجا ولا أحسن ولو بخله ولا بخله بزيد واختلفوا في الفصل بظرف او مجرور متعلقين بالفعل والصحيح عندهم الجواز اذا كان متعلقا بالفعل فقولهم ما احسن بالرجل ان يطرق وما قبح بالرجل ان يكذب هذا ولا وين اعراب هذا اعرب هذه الجمله ما أحسن بالرجل أن يقرأ ما تعجبية ما تعجبية مبني على السكون في محل رفع مبتدا أحسن أحسن الفعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وهو خلق بل هذا حل هذا هذا حل في الإعراب يعني هو خبر هو خبر يا شيخ لكن لفظ هذا لا أبدا جميل الخبرية هذا في محل في وقعت في محل لا محل في الإعراب تغلق هذا خبر أمس إن محله رفع بعد ضمير مصر الوجوب أن تقديره هو يعود على ما لا جملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر جملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر ما بالرجولي الرجولي جار ومزول تعلق بأحسن لا أن يطرق أن يصدق أن مصدرية لا إيش أعرابه ونصب حرف مصدري ونصب يصدق فعل مضارع منصوب بأنه علم في نصبه الفتحة الظاهرة والجملة من وأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر يكون مفعولا به لأحسن وما أقبح به هذا جاي وقوله وأحري وأحري إذا حالت بي أنا أتحضر هذا الشاهد كما نقول أنا أتحضر وأحري وين الفاصل الفاصلة هلا ولو كان سادي كان لك الاسئلة الجوابك لا تتعلم والجرب والمزهورة والخروف تتصل بلا حديد فاعل طبيعي هذا معناه ان الظرف والجرب والمزهور اذا كان واحد منهما ايش متعلقا بفعل التعجب يجب ان يقتنع ان يقتنع بين فعل التعجب ومعموله ولو تعلق الظرف والجار والمجهور بمعمول فعل التعجب لم يجوز ان تعتبر اتفاقا نحو ما احتلى معتكفا في المسجد لا يجوز ان تكون ما احتلى في المسجد معتكفا لان المعمول هذا واضح الظرف هذا الظرف المذكور هذا معمول لا معتكفا ما هو يفعله هذا متفق عليه وكذلك احتل بجانس العده لازم ان تقول احتل عدك بجانس معتكفا هنا مفعول به لا يحتمل ولا يجوز ان تقول ما احتل في المسجد معتكفا لا الجار مجرم يتعلم معتكفا لا معموله معمول وليش؟ معمول معتكفا لا الظرف الجار والمجرم هذا متعلق بمعمول فعل التعجب ما هو معموله ما هو متعلق قال لك اتفاقا هذه القاعده استفدناها من هذا وكذلك ما اخص ما أخف يدها في الغزل أين مشيت يا شيخ 205 إذا ما يبنى هذا عليه إلا ما يبني هذا إلا ما وإلا ما يبنى هذا الاستعلان يبنى معناه مصاغا ما أفعل وأفعل مما اجتمعت فيه ثمانية أشهر لا ثمان أحدها أن يكون فعلا فلا يبني هذا من الجلد بالحبا فلا يقال ما اجرفه ولا ما احمره وسد ما ادرع المرأة من الذراع سد ما ادرع المرأة يدها في الغزو بلوه بقبل العرب امرأة ذراعي الذراع كصحابي الحقيقة اليدين في الغزو ومثله ما أقبله وما أجرره بقابيل المجدع لأن هذا سماء الثاني أن يكون الفعل هذا ثلاثيا فلا يبنيان من أحرز مضاربا واستخرجا على قليل وقيل ايش يجوز مطلقا وقيل يمتلا مطلقا وقيل يجوز ان كانت الهبه لغير النقل نحو ما اغلب الليله وما اخطر هذا المكان وسد على هذا القول ما اعطاه من كراهي من العطاء وما اولاه من المعروف وعلى كل قول ما أتقاه وما أملأ القربة لأنهما من اتقى وامتلأت، هذا غير الثلاثة. هذا يجوز أبدا. تمش هذا غير الثلاثة. وما أخطره لأنه من اختصار وفيه الشذوذ الآخر وهو البناء فوقها من الفعل المبني للمفعول. لا الثالث أن يكون الفعل متصرفا فلا يبنيان باللعبة بالنحو لعبة وبيت. الرابع أن يكون معنى الفعل هذا قابلا للتفاضل فلا يبنيان باللحن صانية ومادة. الخامس أن لا يكون أفناه أو ما أموته.